الله ربي واحد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا لي أوحان إذيسو قد بنعينا فإذا ينكسب سن عقيدة دي التوحيد كه وحانا ينكسب قد بنعينا قاب كليب يقع قابنا كليب كسانا وحان كسو دوبينا فإذا ينو عدين إيسا أهمية دا عقيدة دو إلادة سيداتكو يوفهمان وحانا كم قعوني فإذا ينكا إلادة هاي عقيدة دا سحدا الله وحان ودي سنينا إنو نوتام يهلو إنو نانفع فإذا دا كوبات ولا الوحد وقات الله كوا فشي ضعريسه علم سيدي سبا ولا بقي بودوي علم وحا وي قفك سيدي سفر دوغوا او لغا دونها انو لا يماد سيدا صلاه دو كل قفك توكنايا وحا لغا دونيا فاتحه انو برتا لغا ربا لان علماء وحا يدهدان لا تتم الصلاه الا به فاتحه قفك انو برتميا صلاه ديسو وحا ويانا سخميس ويا وحا جرا يهل حبه وحيابك واجب يقفك مسلمين تكو وكلنا كواجب ان سيده قفك دونايا انو غنعصدو كله قفك دونايا انو وحقتو كله اما سوق او قالو قفكاسي وحا لغا دونيا انو برتو احكام تكو تعلق ده وحا لا يده هشيسيده هي وحا او غدناي بيع يا شراء احكام تيدا لغا دونيا انو برتو سيده سو كله قفك غنيغا هي الهي العقته سي سغن احكام با كو واجب اي سو اينو زكدي احكام تيدي مسائل كي كو تعلق واينو برتويان وقت اي زكدو كو واجب اي سي انت سكدو حوله سكدو واجب اي سو واينو برتا لدوني قفك فقير كان لكن احكام تاسي واجب كما سببتو حوله ما هيستو وحيابها سو دو حكا سي مهم سنيو هل احبه ويدن علمدو اي ده من اعظم المسائل لقدونا هي قفك نو برتوحا ويانا العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة ويانا يا حمبارس الشهادة تانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن قف كبرتال الدنيا وحي سوق عيان يا وحي جديد عيان وأن قف كبرتو يا شروط هذا يا أركان هذا كدم نقف وأن كعمل فلو كدم نقف وأن مسلمين تأسي قد بيا ويان ولهذا أيها الأحبة أرنت على أنت قف مسلم نقن معي تاسي وحوي وعلمك كوباد ويان واجب كينواه علم قلبات أيها الأحبة وعلم قال إذا هذا ويفرض كفاية إذا هذا وي وقار مسلمين تكمل هذه أي سمعية وكسب بحان مسلمين تأنت وذكر وكدع يا سيدا مثلا علم الفرائض كلا إذا هذا وكله هذه مسلمين تقارئ قانا أنت كلا وحوي وكدع يا مسائل كم فقه دقيقة إذا كوين ودقرين قار كمل ومدها دقرنا سيدا فتية وكله فتاوي وكله ومدوا هذه قار قرن يزيد تكالو كدعية إيه وحل ميدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.